أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما معنى عبارة قال الحاكم صحيح على شرط مسلم أو على شرطهما ووافقه الذهبي؟ أحسن الله عليه. هذه محتملة، ما وقعت على كلام الحاكم رحمه ما أراد بهذا، لكن هو له عبارة ذكر مقدمته، يعني معناها أنه يروي أحاديث على مثل رجال البخاري، على مثل رجال البخاري، فكأنه أراد على مثل رجال البخاري، يعني وقوتهم على قوة رجال البخاري. أما كلمة على شرط البخاري شرط مسلم، هذا لا يمكن يتأتى له في الحقيقة، لا يمكن أن يتأتى له في الحقيقة، وذلك أنه يروي عن ناس متأخرين، يروي عن ناس متأخرين، وبالجملة كلمة على شرط مسلم أو على شرطهما أو نحو ذلك، هذا المراد به إذا كان الحديث يروى على الطريقة التي رواها البخاري أو رواها مسلم. وتكلم عن في صحيح مسند الحاكم كلاما عظيما، حتى انتقد بعضهم مستدركه، ابن رجب رحمه الله انتقد مستدركه في بعض كلامه، والذهبي رحمه الله قال ما معناه إن الربع المستدرك واهيات ومنكرات، والربع الثاني هذا يعني فيه أحاديث صحيحة لكن لها علل، ويصح له نحو النصف يعني مما يكون، أو قال الثلث، قال ثلثه يعني قريب من أن يكون على شرطهما أو شرط أحدهما، والثلث الثاني يعني إما قال الثلث أو الربع رحمه الله، وقال أيضا لعل قال النصف أنه مما يصح على شرطهما أو شرط أحدهما، وربعه مما وصح لكن فيه علة، والربع الأخير منكرات وواهيات، وهذا يبين أن كثيرا من أخبارها التي ذكر قال على شرطهما وعلى شرط أحدهما أن أخبار ليس لا يوافق عليها، وهذا واقع. ربما رحمه الله صحح أحاديث هي موضوعة، وهذا موجود كثير في مستدركه، والكلام فيه كثير، أما كلمة على شرط مسلم ونحو ذلك فهذه جرت في كلام أهل العلم حينما يصححون الأخبار على شرط مسلم من المتقدمين والمتأخرين، ولكن نعلم أن كلمة شرط مسلم وشرط البخاري هذه فيها بحث، والذي يتبين والله أعلم، أن كلمة إطلاق شرط مسلم أو شرط البخاري ينبغي التوقي فيه، ويظهر ويتبين لي والله أعلم مما يعني يعلم بتتبع روايات البخاري رحمه الله وروايات مسلم، أيضا مما يعلم من كلام أهل العلم من الحفاظ أن الحديث إذا كان مرويا من طريق الأئمة الكبار الذين تروى أحاديثهم، والأئمة الذين تجمع أخبارهم كشعبة وسفيان وحماد بن زيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والزهري وعقيل ومعمر ويونس ومالك وصالح بن كيسان، أصحاب الزهري رحمه الله، هذا الأئمة الذين هؤلاء الأئمة الكبار، الذين اشتهرت رواياتهم وأخبارهم وأحاديثهم من هؤلاء الأئمة، هؤلاء إذا جاء الحديث وهو خارج الصحيحين أو خارج أحد الصحيحين على الطريقة التي رواها البخاري ومسلم، مثل روايات الروايات التي تروى عن هؤلاء الأئمة على نفس الطريقة التي يرويها البخاري ومسلم، فهذا لا نتردد في أن يقال على شرط البخاري ومسلم أو على شرط مسلم أو على شرط البخاري، بحسب الرواة الأئمة المشهورين المعروفين اشترت رواياتهم وكتبهم، وذلك أن هؤلاء الأئمة لا يتطرق أن يقال لعل روايتها هذه الرواية فيها خطأ، لعل فيها وهم، وأنت حينما تصحح هذا الخبر على شرط مسلم فإن مسلم لا يصحح كل رواية لكل ثقة، فإنه لا يصح الرواية إلا يعني كثير من الثقات الذين رواه البخاري ومسلم ينتقي من أخبارهم وأحاديثهم. نقول هذا في غير الأئمة الكبار، المشهورين، فلا يقال إنه ينتقي من حديث سفيان الثوري، ولا يقال إنه ينتقي من حديث شعبة، ولا يقال إنه ينتقي مثلا من حديث الزهري، ويلقى أن ينتقل من حديث عقيل ونحو هؤلاء أئمة كبار حديثهم من الحديث المعروفة المحفوظة التي لا تردد فيها سواء كانت في الصحيح أو خارج الصحيح، فلا يقال إنه ينتقى والبخاري ينتقي، لا، هذه تروى. ويدل على ذلك أن أوهامهم محصورة ومحفوظة موجودة في كلام العلم، مثل سفيان الثوري وله أوهام، يعني لا نقول أوهام، وقع له بعض الوهم، وقد ناقشه يحيى بن سعيد رحمه الله وقال وهمت يا أبا عبد الله في بعض. وكذلك شعبة له أوهام حينما خالفه سفيان ويقر بذلك، وهي أوهام معروفة محفوظة، فلا يقال إن الحديث الذي يروى من طريق شعبة فلا نقول على شرطهما، لأنه يحتمل وهم شعبة أو من طريق سفيان مثلا، ويكون بقية السند كذلك من الأئمة الكبار المشهورين المعروفين من شيوخ البخاري وغيره، من أئمة علي المديني وأمثاله، من هؤلاء أئمة محمد بن سلام وأمثالهم وما أشبه ذلك، فتروى، فنقول هذه روايات معروفة محفوظة ليست محلا للانتقام. فعلى هذا لا تردد فيما يظهر أن يقال هذا الحديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم حينما يروى من طريق هؤلاء الأئمة مهما كان. ربما يحصل توقف مثلا إذا كان الإسناد نازلا، يكون مثلا من رواية البيهقي من رواية الحاكم مثلا من الأسانيد النازلة التي فيها رجال تأخروا، لكن ليظهر والله أعلم إن كان هذا الحديث من رواية أئمة حفاظ مثلا يرويه الحاكم رحمه الله مع أئمة الحفاظ المعروفين، ثم يتصل روايته بالسند المعروف للبخاري من أئمة المشهورين، فلا نتردد أن تقول يعني رواه، لكن نقيد نقول رواه الحاكم من طريق فلان مثلا الذي هو يعني طريق علي المديني على شرطه، نقيد مثلا حتى لا ننسب مثلا إليه شيخ الحاكم شيخ شيخه وهو في الحقيقة طبقة متأخرة عن الطبقة التي رواها. وإن توسع الاقتلاح ونظر إلى الحفظ والإتقان يمكن، لكن القصد والله أعلم أن الحكم بشرط البخاري أو مسلم أو شرط أحدهما إذا كان روى له ثم رواية عن نفس الشيخ الذي روى له البخاري مسلم وهو من أئمة الحفاظ بهذه الشروط. أما إذا كان الراوي مثلا من الثقات لكن له أوهام وربما نعثر على وهم، فهذا لا، وإن كان روى البخاري حتى ولو روى في الأصول أحيانا، ونعلم أن البخاري ينتقي من رواياته مثلا مثل يعني بعض الرواة الذين روى مثل أبو بكر أبي أويس مثلا وأمثالهم، فهذا ينتقي البخاري مثلا من رواياتهم، فلا نقول على شرط البخاري لأنه في الحقيقة ينتقي من رواياته. يمكن مثلا أن تحقق في الأمر وانتقيت روايته وكانت الرواية عنه عن هذا الراوي من نفس الشيخ الذي روى عنه البخاري مثلا، يعني من نفس الشيخ الذي روى عنه البخاري، وانت يعني ففي يعني أن نحكم به عنه، وهذا أي شيء آخر أن يكون مثلا الشيخ الذي نروي روي الحديث من طريقه وهو ليس عند البخاري هو نفس الشيخ الذي روى له البخاري عنه روى، والبخاري لم يلتزم أن يذكر جميع مروياته من هذا الطريق، لم يلتزم، فألقى ولم يستثني شيئا يقول وله مثلا بعض الأوهام من هذا الشيخ وأنا انتقيت رواياته الصحيحة عن الشيخ فلان مما لم يهم هو فيه وكذلك شيخه نحو ذلك، فعلى هذا لا بأس. أما ما سوى ذلك من الرواة الذين هم ثقات ولو روانا في الأصول وانتقى رواياتهم فيتوقف في أن يقال على شرط المسلم، مثل محمد بن عمر مثلا عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وكذلك روايات أخرى مما يعلم أن الأئمة الحفاظ انتقوا رواياتهم. فالمقصود أن على شرط مسلم وعلى شرط البخاري الذي قالوه فيه أنه أراد رحمه الله على مثلهم، يعني على مثلهم في الحفظ والفهم، وسبق الاستدراك من كلام العلم على الحاكم رحمه الله. نعم.